كده كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما المرجع والمآب واختفي إليك عربا وعجبا. إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن جل قدرك. فاغفر إلهي أنت الكريم وأنت المتفضل بالنعم. إلهي لا عبودية إلا لوحدانيتك ولا ركوع إلا لعزتك ولا سجود إلا لعظمتك ولا خير إلا من عطائك. سبحانك سبحانك أنت رب كل شيء ومليكه، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت القائل بحديثك القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سبحانك جعلت في الجنة بابا اسمه الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا فلا أحد بابهم. سبحانك ربنا جعلت للصائمين والصائمات مغفرة وأجرا عظيما. وقد أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نسألك الفرحتين برحمتك يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي والرسول الكريم الذي بعث رحمة للعالمين. قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي، فقال له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة الكرام، إنها لليلة كريمة، ليلة التكريم لرجل كريم عاش حياته ذو خلق كريم ولسان كريم ووجه كريم ورائحة كريمة وعطر كريم. هو الحاج يوسف أحمد السيد رحمه الله الذي له عند الجامع الكبير بصمة، فلقد رفقت صورته بالمسجد كما رفق المسجد بصورته. كان من أهل العطور وكان أفهم في رائحته من البخور، كان وجهه نور، كان يتميز بصفات بديعة في وجودها عند الكثير. فلقد كان رحمه الله تعالى كحيل العينين كث اللحية أبيض الوجه، وكأنه كان تتمثل فيه صفة أولياء الله. كان محبا للقرآن وأهل القرآن، بل كان حافظا للقرآن ومن أهل القرآن. كان محبا لمجالس القرآن، وكان صديقا لكل أصحاب الخلق والإيمان. تمثلت فيه صفات كثيرة من أحلاها وأكرمها أنه كان يدعو الناس لإقامة الصلاة على وقتها. رحمه الله تعالى فقد ملك من الأسماء يوسف، وهو اسم نبي العصمة كما سماه رب العالمين. مشاركة لأبنائه الأكرمين الحاج عبد الله يوسف والأسطى محمد أبو يوسف، ومشاركة لوالدنا الكريم الحاج صلاح حسنين، ومشاركة أيضا للحاج ممدوح شوق، ومشاركة أيضا الحاج محمد فوزي تاجر المدنية رحمه الله، ومشاركة لأخينا الحبيب الأستاذ ناصر صلاح صاحب موقع سفراء القرآن لوضع التلاوات القرآنية على الإنترنت، وهو صديق أهل القرآن. مشاركة إليهم جميعا نعيش على مائدة القرآن الكريم. هيا بنا لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ بقناة الفجر الفضائية، وبعده نستمع لفضيلة القارئ الشيخ عزة راشد الفائز الأول وهو أيضا ابن قناة الفجر الفضائية، ثم نستمع لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله القارئي، ثم يكون الختام للشيخ أحمد صلاح عبد الله. ليلة القرآنية يكل نظيرها، نسعد فيها مع القرآن، فهذا قول نبينا المصطفى العدنان: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هيا بنا لنعيش مع آيات الله البينات وفضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله يتفضل. أشكر. Oh.

Yeah. الذين أرسلوا فسجدوا فسجدوا